كان حديثنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي عن بعض آداب القيادة، وهذا الحديث يستكمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث يحتاج الجميع أن يتفقه فيه، وهو عبارة عن ملخص لكتاب عنوان معالم في أوقات الفتن والنوازل للشيخ عبد العزيز السبحان، وهو من كبار علماء الرياض حفظه الله تعالى. الإنسان إذا وقع في فتنة أو عاش في مجتمع يموج بالفتن أو تعرض لفتنة ما أو فتن أو خاف على نفسه من الفتن، هناك أسباب للنجاة من هذه الفتن. كل مسلم لابد أن يتعلم هذه الأسباب ليستعين بالله أولا، ثم يأخذ بهذه الأسباب ليخرج من الدنيا على خير. يعني مثلا أنت تجلس في مجلس ترى أناسا يختلفون ماذا أصنع؟ أفكر في نجاة نفسي أولا، لا أتكلم قبل أن أفكر، ولا أتكلم بدون علم، ولا أجادل بالباطل، وأكثر من ذكر الله عز وجل، وأسأل ربي عز وجل أن يثبتني. هذه المطالب الشرعية أخرى الإنسان بفضل الله عز وجل ينجو بها. ونحن يعني من المؤكد أننا نعيش في أيام تموج وتضطرب وتمتلئ بالفتن. يا رب نجينا ربي. أول شيء قال الدعاء. الدعاء هذا هو العبادة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آيات كثيرة تدل على فضل الدعاء وأحاديث وآثار، وأشير إلى الحديث الذي ينتشر على ألسن البعض الدعاء مخ العبادة، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب في هذا الباب الدعاء هو العبادة. سبحان الله، الدعاء سلاحه وله آداب وله شروط وله فقه واسع، ويعني حسبنا أن ربنا عز وجل قريب منا، تكفي هذا. قل يا رب لبيك عبدي، لا تحتاج إلى دخول الجامعة ولا أن تجلس لأخذ الحاضرات لكي تقترب من ربك ولكي تسأل، ليس بينك وبين الله واسطة، يا رب. هذا الدعاء. الإيمان ثانيا بما قضاه الله عز وجل وقدره. أنا عايزك عندك يقين أن أي شيء يحدث في ملك الله إلا بإذنه وعلمه لبقى. وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فإذا رأيت ما يسخطك أو ما تتألم من أجله ففوض أمرك إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم اهد قلوبنا وإيمان بقضاء الله وقدره، يهد قلب، هداية القلب وشرح الصدر والاطمئنان والاطمئنان. كما أن المقادير لا تكون إلا لحكمة، فالشر الذي يظهر ويبدو للناس أن هذا الأمر شر، قد يكون الخير كاملا في الشر. وعندنا أمثلة قرآنية كثيرة خلاص. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، يعني غلام تقتل غلاما ما جنى ذنبا، قتلت نفسا زكية وفي قراءة زاكية غير نفس، هذا أمر منكر لا يسكت عنه. ثم اتضح فيما بعد أن الله عز وجل له حكمة سبحانه وتعالى. تخرق السفينة يا أخي أناس أحسنوا إلينا وحملونا بغير نول يعني بغير أجر وتقوم بخرق سفينتهم ما هذا؟ لا يسكت على هذه الأشياء. ثم ظهرت الحكمة فيما بعد وقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنا يعني أستحضر الآن قصة سريعة جدا حصلت لي في بداية حياتي مع كتاب الله عز وجل. أعلنوا عن مسابقة في حفظ القرآن وقالوا الفائز الأول سيفوز بعمرة والثاني سيأخذ تفسير القرطبي والثالث سيأخذ تفسير ابن كثير. فقلت في نفسي إنني إذا اشتركت ومن الله تعالى علي بتفسير القرطبي هذه الموسوعة الغالية فأنا محظوظ. استعنت بالله ويشاء الله عز وجل أن يكون ترتيبي الأول وأفوز بالعمرة. أعلن شهد للكلام. ثم بعد ذلك أعلنوا عن مسابقة فذهبت وأنا واثق أنا مكرم سهل شوف شباب كده حبايبنا هجيبهم إن شاء الله. ثم هزمت هزيمة ساحقة فكأن الله عز وجل أراد أن يعلمني الأدب أواضح ولا أنسى هذا الدرس. سبحان الله الإنسان يتعلم ويتهم نفسه. أنت إذا تضرعت إلى الله واتهمت نفسك وكنت خاضعا بين يديه أعطاك فوق ما تريد. وإذا رأيت نفسك وأحسست أنك على شيء وا وا وا وما ذكرت الله فهذه هي الطاقة الكبرى. فالهزيمة المسابقة قد يكون في ظاهر الأمور في البلاد أن هذا شر وأن هذا ليس بالعدل وأنني أعلم من هؤلاء وا لكن الحكمة حكمة كسر الأنف تواضع والذل بين يدي الله عز وجل. إذا قدمت على شيء فتضرع إلى الله وتواضع وأن ترجو الخير لغيرك ولا أن تعتقد في نفسك أنك شيء. هذا يعني في مجال التجارة وفي مجال مصلحتك وفي كل المجالات أن تراعي الأدب مع الله تبارك وتعالى. وعدم تزكية النفس يعني تقول أنا شنو أقول وبقول أنت قلت إيه وبتقول إيه إحنا كلنا مساكين عارف ما تسكت. سأل الله عز وجل العافية كلنا واقعون في هذا البلاء. أنا قلت وقلت وقلت يعني أنت كلامك إيه أنت بشر تخطر وتصيب. ومن من العلماء المعاصرين على الساحة قال إن كلامي لا يخطئ. سبحان الله العظيم هذه اجتهادات. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لكن من المهم أن نراعي أدب الخلاف. يعني إذا أخطأ عالم أو داعية أو تكلم بكلام يخالف الإسلام ليس معنى ذلك أنه سقط وانتهى وأنه صار عدوا مبينا. لا يعني هكذا. التأني وعدم العجلة في إطلاق الأحكام. كلا واحد يقول لك الشيخ فلان الآن يرزقه بكذا وكذا وكذا المجرم المفسد المنافق عميل أمن الدولة. يا عم حد اسكت روح اسمع أولا تأكد إن جاءكم فاسقا بدليل فتبينوا. وفي القراءة فتثبتوا. التبين مع التثبت في الأحكام. هل قال أولا وإذا قال فماذا أرى وهل كلامه يحمل على محمل. طيب هل رد عليه العلماء أم أن المسألة خلافية أم أن كذا أم أن كذا حتى لا تقع في الهلاك. كنت تستفيد إيه لما الشيخ فلان يدخل الجنة وأنت تدخل النار. أهم شيء أن تبحث عن نجاة نفسك. وإياك أن تظن ظنا سيئا بالمسلمين. قل له حتى ما أنا عارف نيتهم وأنت ما لبدأوا من النوايا. طب هو غلط في أخطأ في كلامه وفي أفعاله وخالف الصواب. ما شأنك أنت بالنيات؟ هو نيته سيئة عشان كده ربنا انتقم منه. وأنت ما شأنك بالنية يا أخي؟ والله عز وجل يقول والله يعلم ما في قلوبكم. أي أن الله تعالى اختص بعلم ما في القلوب. هذا غيب. أنت تجلس معي هل أنا على يقين أنك تحبني أو أنك صادق أو أنك على إخلاص أو أنك كاذب. سبحان الله العظيم، السر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول أو من جهر به، وأسروا قولكم أو اجهروا به، فهذا لا يعلمه إلا الله. فإياك أن تحكم على نيات الناس. من الممكن أن يقع الإنسان في خطأ لفظي أو عملي، لكن لا تقل كانت نيته فاسدة وما أراد الخير. هذا رجل لا يحب مصر، ودرج المهوش وطني، يعني تأني لا يعلم ما في القلوب إلا الله. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة بني إسرائيل. التعويل على العلماء الراسخين، يقول له أكثر على هذا، ولا من يعلم شيء. أنت قلت حضرتك أنت اللي هتقعد تحكي العلماء، أنا مش فاهم الموازين. يعني صحيح حدثت أشياء واختلاط، واختلط الحادث بالنبي، لكن فين غرور العلماء تماما؟ طب وبعدين؟ ده العلماء دول باقون، العلماء اللي على الحق، علماء القرآن والسنة والفقه، باقون إلى يوم القيامة. بعضهم يزن لا بأس، مش مشاكل، لكن يهدمون كلية. ده ما يعرفوش حاجة، ده هم اللي فسدوا، ده هم اللي عملوا، ده هم اللي دمروا، هم اللي فسدوا. الله يرحمه، انت كنت جالس على المقهى تشرب السجاير الان بسبب شريط محمد حسان، انت حيته بقيت اخ. ما انت كنت زمان وكنت وكنتم وكنتم. دلوقتي الشيخ حسان بقى وبقى وبقى، يعني مفيش فضل له على الامه؟ ما تذكروش كلمه طيبه؟ تاريخه وانتاجه العلم ده مئات والاف الدروس، كل الحاجات دي خلاص ضاعت في لحظه شيطان. حتى لو الشيخ اخطا، خلاص الشيخ وعمل والمفسد والعميل. يا اخي اتق الله، انت بتدخل نفسك جهنم ليه؟ تكلم في العلماء ليه؟ سبحان الله العظيم، فتنه. ومن الذي يقول انا معصوم؟ خلاص العصمه قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله اراد ان يلقن العلماء درسا، انتم مهما وصلتم الى درجه علميه فانتم فقراء الى الله، وتخطئون، ولا غنى لكم عن الله طرفه عين. دي دروس عشان العالم والجاهل والصغير والكبير والحر والعبد، الكل يرجع بين يدي الله عز وجل ذليلا. المشكله اللي بدات الصحابه تعلموا. وقال الله عز وجل: حتى اذا فشلتم الصحابه فشلوا في معركه، فشلتم، كلمة واضحة صريحة، أخفقوا لأنهم اجتهدوا وما تعمدوا الخطأ، يعني ما أرأوا، لم يقصدوا الخطأ لكنهم اجتهدوا وأخطأوا في الاجتهاد. ثم بعد ذلك قال الله لهم: ولقد عفا عنكم. يا سلام، شوف العفو، كلمة دي تساوي إيه؟ يعني الدنيا تساوي إيه؟ ولقد عفا عنكم، يعني بعد التوبة وبعد أنكم أصحاب حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنكم. ولكن الله سجل الخطأ في القرآن، ثم إنهم لما عادوا وقال عنهم سبحانه: إنما استزلهم الشيطان، لأن يعني الشيطان كان يوسوس وكان معهم وحرضهم وزلوا، لكنهم عادوا. دول الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إيه المشكلة لما بعض عالم يزل، ولا لما يخطأ، ولا يخالف الصواب؟ يعني الأمور تكون بهدوء. ارجع إلى ميزان الكتاب والسنة، هل ورد أن الصحابة وقعوا في أشياء؟ ودول أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الله وسلامه عليه أجمعين. نعم حدث، طب خلاص يبقى العلماء، وهم أين العلماء من الصحابة؟ طب أين العلماء من الأئمة؟ سمعت مقولة لبعض الشيخ الحويني حفظه الله، يقول: لو جمعنا علماء الأمة فإنهم لن يساووا شيئاً في تراب كان يسقط من نعل إمام من أئمة السلف، وليكن الإمام أحمد. كل علماء الأمة تراب بس اللي ينزل من قلب السلف، إمام يجمع على إمامته رحمه الله. إمام، شوف يا أخي، ما فيش يوم يعدى إلا رحم الله الإمام أحمد. روى الإمام أحمد في المسند، وذهب أحمد في المسألة إلى كذا، وتلاميذ ما فيش يوم يعدى لمن رحم الله الإمام أحمد في أي مجلس من مجالس العلم. إمام، سبحان الله العظيم. طيب إذا كان العلماء المعاصرين لا يسووا شيئا في نعل إمام من الأئمة، هيسووا حدث من عن الصحابة؟ لا والله لا يساوي شيئا. فيعني الغرض ان احنا بشر، العلماء دول بشر ما في مشكلة، لكن عمرهم ما يجتمعوا على ضلالة. يعني مش كل عمر مع علماء السنة في عصر من العصور يقولوا والله الحكم كان كذا ويخلفوا الصواب. لا تجتمع الأمة على ضلالة، بعضهم ممكن يجتهد ويخطئ، لكن التعامل برفق. وبعدين اللي يحكم على عالم عالم أو متخصص زيه. يعني أنت مثلا اهتممت بي وصليت معي صلاة العشاء، لا يحل لك أن تقول سليمان أخطأ في سورة كذا وكذا وفاته كذا وكذا إلا إذا كنت شيخا أو قارئا متخصصا. سأشقق إذا الشيخ عبده مثلا جزاه الله خير شاف حاجة خدنا في الوضع وسويش نقول له جزاك الله خير، مش هعمل كده تاني، نتناقش عشان برضه ده مجانب. لكن يجي واحد لسه بادئ ومالوش في حاجة يقول لك واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فين حاجة، طب اشتغل ايه؟ كل واحد فينا جانب. كذلك مش هخش عليك معرضك وعدي عليك يقول لك الخشب ده تعبان، لا انا مسوش، لا لا لا، بس فينا في فرح لك كل كلها شايف انت شايف مكانك في المقطع شايف معاك صح؟ صح ولا انا بضرب امثله خياليه؟ طب خلاص الشيخ حسان ابو ضاو الله وغيره ويعقوب وغيره علماء اكابر زيهم يقول لا خلي بالك انت خالفت كذا، انما انا صليب وعلى قلبي ده انا يا دوبك بعرف اقرا. اتكلم في حق ائمه حفظوا القران وحفظوا القراءات والفوا المجلدات وربوا طلاب العلم، ايه ده؟ اتكلم في مين؟ انت بتتكلم في مين؟ إمام ملأ الدنيا علما وأسلم على يديه الآلاف، أنت رايح لما تقرأ سيرة الأئمة دول وجهودهم في الدعوة من 50 سنة، بعضهم يصاب بمرض القلب من كثرة الكلام ومن كثرة الدعوة إلى الله عز وجل، خلاص في يوم وليلة. ومين اللي يحكم؟ لا اللي يحكم هيئة علمية ترد عليهم في نقاش وفي أدب للخلاف، كل واحد في صنعته. وبعدين إيه؟ من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب. ربنا عز وجل يعلن الحرب عليك لو انت عاديت ولي من اولياء الله مسلم طائع بدخل المسجد. وما لما تعادي امام من الائمه او عالم او حافظ قران او حافظ سنه او فقيه من فقهاء الامه تعاديه يقول لك يا اخي انا بقرا قران، ده منافق والله العظيم عمره ما يرضى يقعد معايا في مقرأة. لما تيجي تقول لنفسك تقرا تقرا ايه؟ والله ما يرضاش، عارف ان مش هيقرا حرف، وبتتكلم في واحد من اكابر علماء الامه هذا سوء ادب. طب هو حافظ قران؟ فحافظ ما اعرفش حاجه. دع الحكم على الاخرين لمن كان في مكانته ولمن كان في علمه. فالقارئ ينبه القارئ والفقيه يرشد الفقيه والمحدث يفتح على المحدث وهكذا، والصانع يفتح على الصانع الآخر ويرشده، والطبيب يبين للطبيب. سبحان الله العظيم كل في مجال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في قصة معروفة أن واحد جاء للشيخ الشعراوي رحمه الله قال له أنت بتقول إن كل حاجة بتيجي من القرآن؟ قال له الشوالي دي يعمل كم غير؟ قال له حاضر اللي بالك من القرآن، تعالى يا عم يا خباز الشوالي دي يعمل كم غير؟ قال له كذا. قال له بس انا بسالك انت. قال له ما القران قال لي فاساله اهل الذكر، وده في مجالك انا جبت لك من القران، شوف الذكاء. كل حاجه تيجي من القران. بس ايه؟ استعان باهل الصنع كما ارشد الله فاساله اهل الذكر. فانا يعني طولت نفس معلش في الموضوع ده حتى لا نهلك حتى لا تغرق السفينه. صدرت فتوى مثلا من عالم تتثبت، وبعدين تذهب لعالم كبير زيه تقول والله ده فلان قال صحيح. طب وهل يعني ده صواب ولا الشيخ اجتهد ولا طب في اجماع طب في كذا؟ وفي الاخر خالص حتى لو اخطا غفر الله لنا ولا اللهم اشرح صدورهم اللهم الف بينك. تقوم انت تحس براحه نفسيه. شوف الامام البخاري يقول اني اود ان القى الله عز وجل وما اغتبت احدا، ارجو ان القى الله عز وجل وما اغتبت احدا. وكان شغل في الامام البخاري التجريح في الناس اللي يحدثهم بغير علم او الضعفاء، شغلته ان يجرح بس بعلم، يعني فلان ضعيف فلان لا يؤخذ منه الحديث فلان كذا فلان، شغلته لكن بعلم. ومع ذلك يقول اني لا ارجو الله ان اخرج من الدنيا او ان القى الله وما اغتبت احدا. شوف الامامه، شوف الناس أناس قد نفعهم الله عز وجل بعلمهم. ويقول الشافعي رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. أصلك قعدت في مجلس وتلاقيت واحد بيقول ده أمي دي، أعوذ بالله منها. ممكن يقول كده عن زوجته، ممكن يقول كده عن عمته، عن خالته، عن مرات أبوه، لكن واحد كل ما يقعد في مجلس يتكلم ويسب في والدته، ده نموذج للناس بشر. قال الشافعي: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. في حد يغتاب أمي يا شافعي؟ قال: فهي أحق الناس بحسناتي. حسنات فعل فيها، فالأمي كانت أحبها. يبقى المغتاب يهدي ما عنده من حسنات ويجعلها في سجل من اغتابه. شوف انت بقى رمضان ده، فالمرجع والاصول يا اخوه هو التأدب مع الله عز وجل، مع كتابه، التأدب مع الناس، الأدب مع النفس. إذا ساد الأدب وعم وانتشر نصرنا الله عز وجل ومكن لنا. وهل أنزل الله عز وجل القرآن إلا من أجل الأخلاق الفاضلة؟ وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يكرمك، استغفر الله.